فلا يجوز أن تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة، كالأسورة والخروص والقلادة وما أشبه. فإن كان عليها أسورة، إن كان عليها أسورة وصعب أن تخرج من يدها، فماذا يصنع بها؟ تقص، تقص هذه الأسورة، ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار لأن هذا النقص من أجل الإحداد فتقص وتخرج، وكذلك الخواتم. فإن قيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئا من الذهب، هل يلزمها أن تخلعه؟ الجواب: إذا أمكن خلع هذا الملبس بدون أن يتضرر السن وجب، وإذا كان لا يمكن إلا بخلع السن فإن هذا ضرورة ولا يجب يبقى، لكن تحرص على أن لا يخرج، بمعنى أن لا تفتح فمها حتى يخرج، لأن بعض النساء التي يتحلين بهذا تتعمد أن يخرج إذا قامت تحدث الناس، فهذه تخفيه ما أمكنه. كم قلنا؟ اثنان. الثالث الإحداد عن كل لباس على البدن يعتبر زينة، كالقميص الجميل، السروال الجميل، الخمار الجميل وما أشبه ذلك. وأما ما لا يعد زينة فلا بأس به بأي لون كان، أخضر، أحمر، أصفر، ما دام ليس بزينة، لا يقال إن المرأة تجملت فهذا لا بأس به. هذه ثلاثة أشياء. رابعا أن تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا أم بخورا، فلا تتطيب إطلاقا، لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها، إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ نبذة يسيرة من القسط أو الأظفار من أجل أن تتبخر بها فتزول رائحة الحيض والنتن منه، وهذا لحاجة، وإلا فلا يحل لها. الخامس أن تمتنع من الخروج من البيت، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة نهارا وضرورة ليلا. لحاجة نهارا مثل أن تخرج في رعي غنمها إذا لم يكن لها راعي، تخرج في شراء حوائج البيت إذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج، تخرج في عيادة مريض تقلق إذا لم تعد، وما أشبه ذلك، بل تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة، وهذا في أي وقت؟ في النهار. أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، الضرورة مثل أن تخاف على نفسها من الفجار، أو تتسعر النار في بيتها، أو تكثر الأمطار وتخشى أن يسقط عليه البيت، المهم الضرورة، أو يصيبها مرض إن لم نراجع بها المستشفى هلكت، فهذا ضرورة. هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحادة. وفي الحديث 14 يعني إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل ولو دقيقة واحدة. وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الحمل، فماذا يكون؟ انتهى الإحداث، لأن يعني الإحداث تابع للعدة. ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي 4 أشهر وعشر، فلا عدة ولا إحدى، لأن العدة تبتدئ من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج. وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد أن وضعت فلا عدة ولا إحدى. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة، وذلك لفعل أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، ولفعل زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بأنها محادة أو يشتبه الأمر على الناس. فمثل هذه الأشياء تعتبر من باب التربية، ولذلك تقول أم حبيبة رضي الله عنها: إني كنت عن هذا لغنية. ما هو هذا؟ الطيب، الصفرة، لغنية يعني لا أريده، لكن لئلا يتوهم الناس ما يخالف الشريعة. وكذلك أخت زينب بن جحش حين توفي أخوها قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت. هاتان المرأتان ما علاقتهما بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، زوجته أم حبيبة وزينب بن جحش. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب إحداد المرأة على غير زوجها: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ينبغي الإنسان أن يزيل الوهم بالعمل، لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى من إزالتها بالأقوال. وسبق أن قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا هذا ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإنها تحد إلى وضع الحمل، لأن الإحداد تابع للعدة. وسبق أيضا أنه عام لكل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل بها. باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث فيه زيارة القبور، لكن كيف نستدل به على أنه على ثبوت زيارة القبور؟ لأنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخر. فزيارة القبور سنة، ولكنها لمصلحة أهل القبور لا لمصلحة الزائر إلا في الأجر الذي يحصل له بالزيارة. وأما أن يحصل بذلك دفع ضرر أو جلب أو جل منفعة فلا. كذلك استدل بعض العلماء على ثبوت زيارة النساء للقبور، لأن هذه المرأة زارت قبر ولدها، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن هذه امرأة مصابة بمصيبة عظيمة فخرجت لقبر ولدها فقط تبكي من شدة الوله على ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتق الله واصبر، يعني اصبر على المصيبة ولا تبكي عند القبر، إلا أن المرأة كانت مصيبتها شديدة، ولهذا قالت: إنك لم تصب بمصيبتي، وطلبت منه أن يبتعد عنها، ولم تعلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر لأنها لم تعرف، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي صدمة المصيبة الأولى. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصبر حقيقة على المصائب أن يتلقى المصيبة من أولها بالصبر. نعم نعم نعم نعم، لأن الصبر خلق فاضل. فأسأل الله تعالى أن يقول: اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء، الشاكرين عند الرخاء. نعم نعم نعم نعم، هذا غلط، هذا غلط عظيم. فقد قال زائرات، ويكون زائرات فيها زيادة العلم، لأنها تدل على المرة الواحدة بخلاف زوارات، على أن زوارات يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه جمع باعتبار الزائرات لا باعتبار الزيارة المكررة، بل باعتبار الزائرات. ومن أراد العلم في هذه المسألة فعليه بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، فإنه كتابة جيدة لا تكتج لها في غيره. نعم نعم لا، قلنا بالنسبة للزائر له واجب لا شك لمصلحته وتضييق قلبه، لكن لا ذكرنا لا لأجل أن يدفع بهم الضرر أو يجلب النار. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فهد الشيبان يقول: مطلوب عند الباب يذهب إلى طالبه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لم يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح. في عندي في غير من ولا في من عجيب انه ما اشار المسروق. كلكم من تكون فيه ولا من صحة تصحيح ما تكلم عليها في الشرح لكن في فيه ولا ولا ذكر من هذه المصر ها من شرح فيه نعم شرح فيه لا أجل خلها خلها فيه لأن اللي عندي نسخة مضبوطة وفيها أيضا يشير إلى النسخ المخالف وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كبر من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. هذا الباب يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، لأن البكاء إذا كان طبيعيا فإن الميت لا يعذب عليه، وإذا كان متكلفا أو فيه نياحة فإنه يعذب. لكن البخاري رحمه الله ذهب إلى شيء آخر، يقول إذا كان النوح من سنته أي من عادته أن أهله ينوحون على الميت ولم يوصي بعدمه فإنه يكون مقرا لهذا فيناله العذاب منه، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني وكان على هذا الميت الذي اعتاد أهله النياحة أن ينهاهم عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يعني فعليه أن ينهاهم وإلا كان عذابا عليه. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا كان ليس من عادة هؤلاء القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه لا يعذب الميت، وكيف يعذب بوزر غيره؟ وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وخلاصة رأي البخاري رحمه الله أن هذا أن عذاب الميت بالبكاء لمن أوصى به أو كان من عادتهم ولم ينهى عنه، ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يعذب لكن ليس عذاب عقوبة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه يعلم عن الميت ببكاء أهله فيتألم يتألم من هذا، وهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفر قطعة من العذاب، ومعلوم أن المسافر لا يعذب، يعني ليس أحد يعاقبه ويضربه ويحبسه وما أشبه ذلك. وهو كقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني قوله لا تذر وازرة وزر أخرى كقوله وإن تدعو مثقلة ذنوبا يعني محملة من الذنوب إلى حملها أي إلى ما حملت لا يحمل منه شيء. حدثنا عبدان ومحمد قالا حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه. هذه التعزية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام هي التعزية المحبوبة المشروعة. يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وإذا كان الله تعالى هو الذي له ما أخذ وله ما أعطى فله أن يأخذ ويعطي. ثم قال كل أجل شيء عنده بأجل مسمى لا يمكن أن يتأخر ولا يتقدم. فالأول تعزية بكون الملك لله عز وجل يأخذ ما يشاء ويعطي ما يشاء. والثانية التعزية بكون هذا الموت بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. وحينئذ يطمئن الإنسان يقول ما دام هذا بأمر الله ولن يتقدم أو يتأخر يطمئن. ثم أرشدها إلى الأمر الشرعي فقال فلتصبر ولتحتسب. فالأول تعزية بأمر قدر والثاني تعزية بأمر شرعي. فلتصبر ولتحتسب يعني تحتسب أجر الصبر على الله عز وجل، لأن الله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب وإن كان الإنسان لم يحفظ هذا الحديث فبماذا يعزي؟ يعزي بكلمات من عنده لكن بمعنى هذا الحديث. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. إذن قوله بالأول إن ابن لي قبض يعني كاد يقبض، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركه قبل أن يموت. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لهذا أن ابنته أقسمت عليه أن يحضر، حضر عليه الصلاة والسلام ومعه أناس. رفع الصبي إليه ونفسه تتقعقع يعني يكون لها صوت كأنها شن، يعني كأنما يضرب على شن وهو القربة اليابسة القديمة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه من البكاء وقال إنها رحمة جعل الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين يديه الصبي تتقعقع نفسه لا شك أنه سيرحمه مهما كان وسيبكي، لأن هذا التقعقع لا شك أنه ألم شديد يدركه هذا الصبي. وفيه أيضا دليل على أن من وفق لرحمة الخلق فإنه موفق لرحمة الخالق عز وجل لقوله إنما يرحم الله من عباده الرحمة. ولهذا ينبغي لك أن تعود قلبك على رحمة الخلق وأن تجعل ما في الخلق كأنما أصابك أنت أو أهلك فترحمهم وتقدر أحوالهم التي هم عليها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال

ولهذا عارض أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث الذي سمعت في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكنها رضي الله عنها فهمت أن العذاب هو العقوبة، ومعلوم أنه لا يعاقب إنسان بعمل غيره. فإذا حملنا العذاب على ما أشرنا إليه أنه هو إيش؟ التألم والتململ مما حصل، زال الإشكال ولم يكن في الحديث معارضة للآية. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بن حارثة رحمه الله يقول: ببعض بكائه، احترازا من البكاء الذي يأتي تأتي به الطبيعة والجبلة، فإنه لا يعذب به، لكن يعذب بالبكاء الذي أوصى به من النياحة. فاحترز رحمه الله قول البعض من هذا التفصيل الذي ذكرنا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. قوله لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني كانه يشير إلى أنه إذا كان النوح من سنتهم وعادتهم يجب عليه، أي على الميت، أن يوصيهم بأن لا ينوحوا، لأن الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا الأول، يعني نستدل بهذا الحديث على أنه إذا كان من عادته وسنته عن النوح يجب عليها أن يوصي بمنعه والنهي عنه. نعم. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وهو يعني معناه أنه لا يعذب الميت إذا لم يكن من عادته النوح، وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. هذا كالدافع لمن يعترض ويقول: هذا ابن آدم الذي قتل عليه كفل من عذاب القاتلين. فأجاب البخاري رحمه الله بأن السبب في ذلك أنه أول من سن القتل، فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ما حدثنا عبده. هذا نعيد الباب شيء قرأنا شرحنا إلى حديث عبد الله بن يوسف. اقرأ يا رجال الله حديث. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟

حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال أصيب عمر رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. نعم بعد هل يقول البخاري رحمه الله ومن توافق وجه ذلك أم أنه زايد على ما رجحنا أيضا؟ شيخ رجحنا أن المراد بالعذاب هنا التأذي. نعم كما نظرنا به. لكن هل أيضا يقوله أن من أوصى أهله أو كان عادته ولم يهاهم؟ هذا أحد الأجوبة، هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من جعل من ظن أن العذاب هو العقوبة، قال إن هذا فيما أوصى به أو كان أهله يفعلونه ولم ينههم. لكن لو كان فعلا هذا الأمر، نعم لو كان أوصاهم أو كان عادتهم ولم ينههم هل يعذب؟ إيه معلوم، إذا أوصاهم ما في شك أنه يعذب، إذا لم يوصهم ولكن عادتهم أن يفعلوا فهذا محل تردد، لأنه قد يكون منعه من نهيهم الخوف أو العجز أو ما أشبه ذلك. طيب شيخ، إذا قلنا بهذا هل يدخل في الحديث هذا أم في أدلة أخرى؟ نعم هل يدخل بهذا الحديث أن الميت يعذب؟ لا، يحمل هذا الحديث على الأدلة الأخرى أنه يعذب إذا كان أمر به أصابه أو إذا كان من عادتهم ولم ينههم، أو أن المراد أن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف لينا؟ نعم، الفائدة أنه أن المراد لم يقارف يعني لم يجامع، أنه لم يجامع، والعلماء رحمه الله تكلموا في السبب لماذا قال، هل لأن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج وأنه قارف تلك الليلة وخاف أن ينزل في قبرها فقال أيكم لم يقارف الليلة أو ملت ما الله أعلم. ثلاثة. نعم. قول عائشة في حديث الأول قوله ولا تزر وازرة وزر كقوله وارتدى مثقلة ذنوبا إلى حملها. إيش؟ كقوله وارتدى مثقلة ذنوبا إلى حملها. وأن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها. إيه مثقلة يعني بالذنوب. يعني تقول الآية ولا بالمعنى؟ لا هو تفسير له، تفسير الآية. أما لفظ الآية لم تدعو مثقلة إلى حملها لا من شيء. ها؟ لها تفسير من البخاري. نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. حدثنا أبو معين بأبي سليمان خالد بن الوليد، كشف القصة في الشرح. قوله وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان إلى آخره. هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمشي عن شقيق قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عمي خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن فذكره، وأخرجه ابن سعد وكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع، قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث، وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم.